تقول فلان ليس بعلامة، انما ما نفتش انه عالم. يبقى اذا نفت المبالغة إيه؟ يبقى ما يلزمش انك تمكن انه ايه انه عالم. فلان ليس بأكول، يبقى ما نفتش انه آكل. لكن اذا كنت تثبت المبالغة يبقى يثبت الاصل من باب اولى، لان الاصل اقل من المبالغة. فاذا ثبتت المبالغة يبقى على هذا الضوء عايزين نشوف النص. وما ربك بظلام، ظلام مبالغة، والله نفاها. يبقى ما دام نفى المبالغة يبقى ما نفاش الأصل، يبقى على هذا يبقى ظالم والعياذ بالله. مش معنى كده نقول له لا، هو قال وما ربك بظالم للعبد، بظلام للعبد، ده بقول بظالم للعبيد مش ظلام للعبيد. لان لما يكون العبيد دول كلهم كل واحد هنظلمه ظلم، يبقى كررنا الحدث ولا لا؟ اه ما شاء الله. يبقى ظلام، لان المظلومين هيبقوا عبيد مش عبد واحد، يبقى ظلام بالنسبه لايه؟ لتكرار الحدث. طب والظلم ده ايه؟ ان قوي يجي على ضعيف وياخد حقه، يبقى الظلم رحم القوه والقدره. فاذا اراد الله ان يظلم يبقى ظالم ولا ظلام؟ بقدرته ده يبقى ظلم، او ان كان الظلم على القدره يبقى ربنا ما حدش يستعمل انه ايه انه يظلمه. يبقى اذا النص مشي ولا ما مشيش؟ مشي. الله اكبر يا ولاد. ذلك بما قدمت يداك، وان الله ليس بظلام للعبيد. ليه مش بظلام للعبيد؟ لاننا جرمنا الفعل ووضعنا عقوبه عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث ايش رسولا. وما عندوش حاجة يقول لك أنا عملت النهاردة مفيش أثر راجع. يقول له لا، هي من الأول كده. ومن الناس من يعبد الله على حرف. معنى يا عبادة الله أن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب عما نهى، هذا العبادة. في واحد يعمل كده، بس إذا عمل كده وفي خير دايم له كده يبقى مبسوط، انما ان جات له حاجه من الشر كده ومش عارف ايه ينقلب على وجهه. يقول له لا، هو ربنا عايز اللي يقبل على العباده يقبل عليها على انها قد تكون فتنه لك، فلازم تبقى انسان في ايمانك ايه ثابت. الاحداث والمش عارف ما تهزش ايمانك بربك. ليه؟ انك ما امنت بالله الا لانك علمت انه حكيم وانه عادل وانه قادر وانه قهار. يبقى ما دام عرفت كده يبقى اللي يجري عليك لازم تاخده في ضوء هذه الصفات وتستحمل. يبقى افقرك لازم لها حكمه. ليه؟ ام قال لك يمكن مش ليك انت، انت لاولادك، اولادك مش عايزين ان نشأوا في النعمه يبوظوا، فربنا خلاك يا دوب عمال تجيب لهم وتاكل ومش عايز، يا دوب ومش عايز تطغى. كلا ان الانسان لا يطغى او استغنى. ونبلوكم بالشر والخير ايه فتنه. فلازم تعرف دي. يبقى اذا تدخل على الايمان وانت مؤمن بحكمه ربك في كل ما يجريه، سواء كان نعيما او بؤسا. نعيم اذا انت طبعا تبقى مبسوط مع نفسك مبسوط، بؤس يبقى تقول لازم له حكمه. عييت والله ما مش عارف ان عييت وقعدت في البيت ليه، ايه اللي هيحصل بره، ربنا عاشنا عنه، ايه اللي خلى العيال يتلخموا، البيت كله يتلخم في مرضي ويترزق، ما يمكن. ولذلك شوف كنا عملنا احصاء في بلادنا، يعني البيت دي فيه فلان وفلان اولاد فلان، واحد ماشي كويس وسلوكه حلو او واحد منحرف، اهل البيئه واحد والاب واحد والمؤمن وكله وفي مدرسه وكل حاجه. شو انا عامل ايه كده؟ الناس العقلة بقى اللي كان فيه ناس عقلة كتير حكماء من الريف يقول لك شوف بقى بلك الواد ده مهد ليه؟ اصل الفتره اللي كانت فيها تكوين الخلق والواد ده صغير ابوه كان حصل له كذا كذا وقعد 6 سنين قاعد مريض في البيت. ساعه يعني 6 سنين ابوه قاعد مريض في البيت طبعا لا فرقه، هو ابوه مريض مش هيقعد يفكر بقى يطلع يفلكح ولا بتاع. والولد ده هو ابوه كان ياما بيتاجر في القطن وجاب بقى ايه فلوس وبقى يغدق يبقى اذا قد يكون الامر سبب هدايه الايه النشأة اللي عندك. انت يمكن ما تتغاش، انما اللي حواليك يمكن ايه يمكن يدخل. فتلاقي كل واحد مع انهم الايه من بيئه واحده من اب واحد وام واحده وفي بيت واحد،